الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تعالى شيئًا. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أبدأ بحديث ربما يتبين لكم موضوع هذه الخطبة من مضمون الحديث. أخرج الإمام البخاري بسنده عن أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس، وفي رواية أدرك الناس، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي من كلام الأنبياء السابقين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة، خاتم المرسلين. ليس معنى أن هذا كلام الأنبياء السابقين فقط، ولكنه كلام الأنبياء جميعا. ما هو هذا الكلام؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث أخرجه الإمام أحمد، وأخرجه كثير من الأئمة، ليس البخاري فقط. وقد سمعنا في أيامنا هذه أن المجلس الأعلى لحقوق الإنسان أعلن وكرر واستمر في طلبه بالتسوية بين الذكر والأنثى في الإرث. هذا المجلس الذي يسمونه أعلى، أو سمي أعلى، يطالب ويلح بتسوية الذكر والأنثى في الإرث. معناه شطبوا على قول الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين. والأمر في هذا الحديث فاصنع، فاصنع له وجوه. من أولى هذه الوجوه أن يحمل على التهديد، على التهديد وليس على الاختيار أو على الخبر، أن يحمل على التهديد والإنذار والوعيد. أي إذا خلعت الحياء، إذا نزعت الحياء، إذا لم يبق فيك شيء من الحياء فاصنع ما شئت، لأنه لا مانع يمنعك. الحياء الذي يمنع من الوقوع في الحرام والمكره، خلع ونزع ورمي وطرح، فينتظر من هذا المتجرد، من هذا الخلع، من هذا العاري، ينتظر منه أن يصنع كل شيء. ولكن ليس هذا الأمر على وجهه الصحيح. هو كقول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من قرأ هذه الآية يظن أنها خبر. الله عز وجل يخبرنا ويخيرنا، إن شئت أن تكون مؤمنا وإن شئت أن تكون كافرا فلك الخيار، ولكن لا اقرأ ما بعدها. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. نحن نذكر والذكرى تنفع، ولكن تنفع المؤمنين. نذكر هذا المجلس إن كان بقي في بعض أعضائه أو زعمائه بقية من إيمان ونبذة من حياء، نذكرهم أن الحياء مما اتفق عليه الأنبياء سابقا ولاحقا، والحياء ضروري، والحياء اتفقت عليه العقول الكاملة. وهذا الحديث لم ينسخ، وهذا الحياء لم يأتي حديث من النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ ما قاله الأنبياء. حقيقة شرائع من قبلنا نسخ كثير منها، ولكن هذا لم ينسخ. فإذا هي شريعة مستمرة من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، شريعة الحياء. أفلا نتساءل أيها الأحباب، ما هو الدافع أو الدوافع التي دفعت هذا المجلس، ولماذا استمر حرصهم على هذا الطلب وعلى هذا الاقتراح؟ الوجوه المحتملة أو المحتملة، هل قسمة الله عز وجل المواريث والتركات والأرزاق؟ والأرزاق نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، يعني الرزق قسمه الله عز وجل. هل قسمة الله عز وجل خطأ فجاء المجلس الأعلى يصوب الخطأ في حكم الله؟ الله عز وجل هو الذي قال الذكر مثل حظ الأنثيين، فهل هذا خطأ؟ الخطأ من قبل الله، والصواب من قبل المجلس الأعلى لحقوق الإنسان. حبذا لو سمي هذا المجلس، لو سمي ابتداء المجلس الأعلى لحماية حقوق الإنسان، غير في الاسم بعدا ويبقى العمل واش يكون ولا ما يكون شاغل، المجلس الأعلى لحماية حقوق الإنسان. لأن حقوق الإنسان من الذي قسمها ومن الذي رتبها ومن الذي نظمها؟ هو خالق الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا المجلس وأمثاله يستعبدون الناس للمجالس التي اختلقها الغرب لهيئة الأمم التي تسمى متحدة، ولمجلس الأمن، ولكذا ولكذا ولكذا. هذا شرك، هذه وثنية، أن نترك نظام الله وقانون الله وشرع الله ونعمل بقانون الأمم المتحدة. هذا تأليه للأمم المتحدة أو للمجلس الأعلى الفلاني أو للمجلس الأعلى الفلاني أو للمنظمة الفلانية أو لهيئة كذا أو لمنظمة كذا أو لمحكمة كذا. كلما تركنا حكما، وأنتم تعلمون أن هذه الآية كما يقول علماء الأصول قطعية الثبوت قطعية الدلالة، للذكر مثل حظ الأنثيين مسألة رياضية، ماشي ظنية تحتمل وتحتمل. يا قول الله عز وجل قل هو الله أحد محكم. فجلدوهم 80 كلمة 80 محكم. وهكذا للذكر مثل حظ الأنثيين محكم قطعي. ويأتي المجلس الأعلى ليخطئ الله عز وجل. سبحانك هذا بهتان عظيم. من يحسن تعيين وتحديد حقوق الإنسان، خالق الإنسان أو مستغل ومنتهز ومنتهز الفرصة في الإنسان؟ العليم الخبير هو الذي حدد حقوق الإنسان، ولكن الحقوق التي حددها الله طرحوها أزاحوها وجاءونا بحقوق أخرى لحاجة في نفوسهم وليست في نفس يعقوب. سؤال آخر أيها الأحباب، هل قسمة الله ظلم؟ هل ظلم الله عز وجل في قسمته ظلم فيها الأنثى؟ وهؤلاء جاءوا يقيمون العدل الذي تركه الله عمدا أو جهلا أو نسيانا. وما كان ربك نسيا وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هل هؤلاء جاءوا بالعدل الذي لا يعرفه الله؟ هو الذي لا يعرفه الله أن يكون له شريك في الأرض، هذا لا يعلمه الله. وهؤلاء شركاء لله في الأرض. سؤال آخر، قد الذين يسمون مفكرين قد يقولون إن القسمة التي قسمها الله كانت مناسبة لتلك القرون الخالية، وتغيرت الظروف والعوامل وتغيرت الحضارات وتغيرت إذن حكم الله محدد مؤقت لزمان. وجاء هؤلاء يجددون ويواصلون الحكم بالعدل. كلما انتهت آية من القرآن في نظرهم ولم تعد صالحة، قام مجلس أو طائفة أو فئة تكمل ما تركه الله ناقصا. إذن أجيبون عن هذه الأسئلة وليجيبهم عن هذه الأسئلة. ثم نسأل سؤالا موجعا مؤلما، كيف ساغ، كيف جاز، كيف سهل على هؤلاء على هذا المجلس أن يطعن في حكم الله المحكم؟ لو طعنوا في اجتهادات أفراد الفقهاء ما طعنوا في اجتهادات العالم الفلاني والفقيه الفلاني، ولا طعنوا في اجتهاد الإمام الفلاني، ولكن اجتهدوا في حكم الله، طعنوا في حكم الله. ومن يطعن في القرآن ومن يطعن فيما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ينزل نفسه ليس فقط منزلة الإله وإنما فوق منزلة الإله. هؤلاء أنزلوا أنفسهم منزلة إبليس. أول من أنزل من اتهم الله بالخطأ هو إبليس، والقصة تعلمونها. لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. كأنه يقول لله عز وجل أخطأتها، كان ينبغي أن تقول لآدم هو اسجد لي، أما أن أسجد أنا له وهو مخلوق من طين فلا ما. وهؤلاء أيضا على نفسي، إبليس يقترح الصواب على الله لأن الله عز وجل لا يعلم الصواب، وهؤلاء أيضا يقترحون لأنهم يعلمون الصواب الذي جهله الله أو نسيه أو أخطأ فيه أو تعمده ظلما. إن هؤلاء كلا أو بعضا لم يرضوا بحكم الله الشامل الكامل العادل، فعطلوه ويحاولون تعطيله ليقيموا القوانين التي تسمح لهم بتحقيق مصالحهم وتسويغ مفاسدهم وجرائمهم ومحاكمة من ناوأهم وخالفهم. إن هؤلاء لم يرضوا أن يخضعوا للخالق ورضوا أن يخضعوا للمخلوق، يخضعوا لأمريكا ويخضعوا لبريطانيا ويخضعوا لهولندا، القوانين الأوروبية خضعوا لها وركعوا وسجدوا. إذن هذه عبادة، كما قال عدي بن حاتم رضي الله عنه في قصته، اتخذوا أحبارهم وأربابهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هؤلاء خلعوا حكم الله وارتدوا حكم مجلس الأمن والأمم المتحدة وهيئة كذا وهيئة. ألا يجوز الحكم على هؤلاء أنهم سفهاء متخلفون عقلا وفكرا وروحا وعلما؟ وكل من يسكت عنهم ويوافقهم ويصفق لهم فهو بمنزلتهم في التخلف الفكري والسفه النفسي. وهؤلاء كانوا في مراتب، حيث كانوا في مراتب القرار، هؤلاء مثل هؤلاء حيث كانوا في مراتب القرار فإنهم يجرون أنواع البلاء على الأمة، لا محالة، لا محالة أنهم يجرون هذه الأمة إلى الحافة، لأنهم صاروا في مكان القرار يقررون. ولا بلاء، لا بلاء أعظم من أن يجر المغاربة إلى الكفر، بلاء الجوع وبلاء المرض وبلاء الفتن وبلاء القتال وكلها هينة، بلاءات هينة، ولكن بلاء الكفر أن تعود الأمة إلى الكفر على يد هؤلاء وأمثالهم، هذا هو البلاء العظيم. نعوذ بالله من سلب النعمة، وكما يقال نعوذ بالله من السلب بعد العطاء، ونسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم من فجأة النقمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وبعد. منذ متى بدأ التعري من الإيمان؟ منذ متى بدأ التجرد من الحياء؟ منذ متى بدأ الاقتحام والغارة على حدود الله؟ منذ متى؟ ليس بالأمس القريب، بل بالأمس البعيد. منذ الأمس البعيد، منذ تهافتت وضعفت جهود الدولة في حماية الدين، رغم أننا نسمع إن صدقناهم أنهم يجاهدون لمصالح العباد، طبعا المادية، يقولون ذلك ولكن أين الجهود التي تبذل من قبل الدولة لحماية الدين، لحماية الملة، لإحياء هذه الأمة؟ منذ خفوت صوت العلماء ومنذ إبعادهم عن مجالس القرار، منذ محاصرات الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، منذ اتجهت الدولة في غفلة من الشعب، الشعب ناعس نايم مشغول بلقمة الخبز ومفتون، منذ اتجهت الدولة في غفلة من الشعب نحو فصل الدين عن الدنيا، نحو العلمانية، نحو اللائكية، نحو المسيحية. مسيحية ضالة وليس سوك كاين المسيحية الصحيحة اللي كانت في عهد سيدنا عيسى بعد وما بقات لا هذه ولا هذه. فالأمة الآن في فلتعيش تتقلب وتتمرد فيما يسمى فلسفة العلمانية، فلسفة اللائكية. والعلمانية هي اللائكية والشراك يعرفه الناس. وهذا التحول التدريجي كان بخطة خبيثة، خطة خبيثة بهدوء ورزانة وسكينة بلغوة بلا صداع، حتى رضي الغرب عن المغرب. المغرب في مكان متقدم عند الغرب، معنى متقدم خلف الإسلام وراءه وتقدم نحو الكفر، فرضي عنه الغرب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه أيها الأحباب بعض العوامل، بعض الأسباب التي أطلقت وأرسلت ألسنة هؤلاء المبطلين المفسدين وأتلاحت لهم الفرص ليظهروا إلحادهم علنا في جرأة دون حياء ودون خوف. ممن الخوف؟ الدولة تؤيدهم، القوانين تحميهم، والشعب نائم عنهم، فمن أي شيء يخافون؟ الدولة بإقرار القوانين المؤيدة للبهتان، والعلماء بانعزالهم وسكوتهم، والشعب بغفلته ومخالطته لهؤلاء الملحدين، لم يتبرأ منهم ولم يستنكر عليهم. ولا حكم للنادر. فأي علو المجلس الأعلى؟ أي علو لذلك المجلس الذي هبط إلى أدنى دركات الضلال والجحود؟ أي علو لأي مجلس يتطاول على اختيار العليم الخبير العليم الحكيم؟ الله هو الذي اختار هذه الأحكام. أي علو لأي مجلس يتطاول على أحكام رب العزة؟ وقد أخبر في هذا الكتاب كأن على أي حال نقول إنهم لا يقرؤون القرآن، إنهم لا يريدون أن يسمعوا بكلمة القرآن، وإلا لو كانوا بمنزلة الكفار المعتدين لقرأوه ليستفيدوا منه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن عليم خبير. أي علو لأي مجلس يتطاول على اختيارات العليم الخبير ولا يقنع بأحكام رب العزة؟ ثم أي علو لأي مجلس يعمل على زلزلة أركان إمارة المؤمنين؟ الطعن في الكتاب والطعن في السنة معناه زعزعات إمارة المؤمنين وإزاحتها من هذا البلد، لأنها إمارة المؤمنين، وإمارة المؤمنين في هذا البلد قائمة على الكتاب والسنة في أصلها. فهؤلاء عجيب، لا ينتبه الناس إليهم وهم يزعزعون ويزلزلون أعظم الأركان في هذه الأمة، غريب، والناس ساكتون عنهم صغارا وكبارا. أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية، أفحكم الأمريكان، أفحكم البريطانيين، أفحكم الصينيين، أفحكم اليابانيين، أفحكم الهنديين، هذه هي الجاهلية. العرب اليوم لا عادوا إلى الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ليس هذا سؤال، بل هو إقرار، أي ليس هناك حكم أحسن من حكم الله عز وجل. اللهم اهد الضالين، وأيقظ الحاكمين، وأفق الغافلين، واكفنا بعزتك مكر الماكرين، ولا تؤاخذنا بجنايات المعتدين. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة التابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق أهل المغرب الملك محمد السادس إلى سبيل الهداية والرشاد، وأيده بالحكمة والسداد، واجعله للحق وضدا على الفساد، واشدد اللهم أزره بصالح العباد، واكفه اللهم بألطافك ضلالات الجهال ومكائد الحساد، واجبر اللهم أحوال المسلمين في سائر البلاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصرف جوارحنا في طاعتك، ولا تخالف بنا عن ذلك إلى يوم لقائك. اللهم إنا نحب الهداية لجميع عبادك الذين يبحثون عن الهداية. اللهم من كان يبحث عن رحمتك ويمشي إلى رحابك فاهده إليك، فأنت القائل والذين اهتدوا زادهم هدى. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، بيدك الخير وإليك المصير، وأنت على كل شيء قدير. آمين. ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.